فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فنحروها إمعانا في التكذيب، فقال لهم صالح استمتعوا بالحياة في أرضكم 3 أيام من عقركم إياها، ثم يأتيكم عذاب الله، فإتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكذوب، بل هو وعد صدق. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلته. إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد، ولذلك أهلك الأمم المكذبة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته، وأصبحوا ساقطين على وجوههم وقد لصقت وجوههم بالتراب. كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. كأن لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيش، ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم، لا زالوا مبعدين من رحمة الله. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم عليه السلام مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب، فقال الملائكة سلاما، فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام، وذهب مسرعا فجاء بعجل مشوي ليأكلوا منه ظنا منه أنهم رجال. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى العجل وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم وأخفى في نفسه الخوف منهم، فلما رأت الملائكة خوفه منهم قالوا لا تخف منا، نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأة إبراهيم سارة قائمة فأخبرناها بما يسرها، وهو أنها تلد إسحاق ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب، فضحكت واستبشرت بما سمعت. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة، كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة؟ إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجر العادة به. قالوا أتعجبين من أمر الله؟

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ قالت الملائكة للوط عليه السلام: يا لوط، إنا رسل أرسلنا الله، لن يصل إليك قومك بسوء، فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة، ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه إلا امرأتك ستلتفت مخالفة، لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح، وهو موعد قريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة، بل هي قريبة متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم، إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة، فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم، لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويا قوم أتموا المكيال والميزان بالعدل إن كلتم أو وزنتم لغيركم، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع، ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض، إن كنتم مؤمنين حقا فارضوا بتلك البقية، ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها، إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال شعيب لقومه: يا قوم، أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة، وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه، عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به، خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا زمانا ولا مكانا، وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم، إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، ما نفهم كثيرا مما جئت به، وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى، ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك، وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. قال شعيب لقومه: يا قوم، أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم، وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها إني عامل على طريقة التي ارتضيتها بما أستطيعه سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابا له ومن منا هو كاذب فيما يدعيه فانتظروا ما يقضي به الله إني معكم منتظر ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يقيموا فيها من قبل ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها وساء المورد الذي يوردهم إليه وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به من هذه القرى ما هو قائم المعالم ومنها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك أيها الرسول بإهلاكهم، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان، إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر. وما نؤخره إلا لأجل معدود، ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه، والناس فيه نوعان: شقي يدخل النار، وسعيد يدخل الجنة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار، ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ماكثون فيها أبدا، لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين. إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده، فلا مستكره له سبحانه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم، فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين. إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه،

وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه، ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه، وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه. وانتظروا إنا منتظرون. وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة، فاعبده أيها الرسول وحده وتوكل عليه في كل أمورك، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل.